فكلام أهل العلم قديما وحديثا ممن سار على نهج الأئمة في بيان أن الإسلام له أصل يزول وصف الإسلام بزواله وله كمال ينظر فيه بحسبه، هذا مضطرد ومعلوم من الدين به بالضرورة. المخالفون في ذلك أي في الأصلين فيهما معا أو في أحدهما أو في أبعاضهما، لأن الأصل الأول مركب من أجزاء والأصل الثاني مركب من أجزاء، فوات جزء واحد فقط من الجزئين من الأصلين مفوت لوصف الإسلام. قال فأشدهم مخالفة، أشدهم مخالفة، أكثرهم مخالفة. الأول من خالف في الجميع، يعني ها لم يأتي لا بعبادة الله تعالى وحده ولم يأتي بالثاني، وقع في الشرك. فإذا وقع في الشرك أو لم يأتي بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، حينئذ فوت الأصلين، وهذا لا شك أنه أعظم. قال فأشده مخالفة من خالف في الجميع. ومن الناس، يعني بعض الناس، وهذا النوع الثاني من المخالفين، ومن الناس من عبد الله وحده، يعني حقق ماذا؟ الأصل الأول، ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. ومنهم، هذا النوع الثالث، من عاداهم ولم يكفرهم، قد يعاديهم ولا يكفرهم. قلت لك سابقا أنه قد يحكم عليهم بماذا؟ مبتدعة، ضلال، هالكون إلى آخره، يكفي؟ قل لا، لابد أن نحكم بما حكم الله تعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فهم كفار، وجب أن تحكم عليهم بماذا؟ بكونهم كفارا، لأنك إذا قلت مبتدع ضلال، ها مبتدع ضلال هذا يختص بالكفار؟ الجواب لا، وإنما هو يتضمن إثبات وصف الإسلام، لأن الإسلام قد يجامع البدعة والإسلام قد يجامع الضلالة. ولذلك عند أهل السنة والجماعة الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان، أكبر وأصغر في كل منهما. إذن الأصغر من هذه الأنواع الثلاثة من الكفر والفسق والظلم قد يجامع وصف الإسلام. إذن لا يكفي تقول مبتدع ضلال إلى آخره، لا يكفي أن تقول أنا لا أسلم عليهم ولا أزورهم هؤلاء إلى آخره، لا يكفي. أو تترك الصلاة عليه من باب التعزير والزجر ونحو ذلك، قل لا يكفي، لابد أن تعتقد ماذا؟ أنهم كفار. فإذا لم تعتقد التصريح، قلنا التصريح هذا بحسبه، يعني بيان أنهم كفار تقول هذا كافر هكذا في وجهي، هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن. أما الاعتقاد فلا عذر لك فيه البتة، تعتقد من كفره الله تعالى ورسوله يجب أن تعتقد أنه كافر، لكن هل يلزمك أن تبين؟ هذا قد يقضي فيه بعض طلبة العلم، لا يلزمك، وإنما ينظر فيه باعتبار المصالح والمفاسد. فقد تعتقد كفر أمة ولا يحتاج أن تبين، الناس قد لا يستوعبون أن تحكم على أمة من الأمم بأنهم كفار، مثلا دولة كاملة تقول كفار، الناس لا يستوعبون، وحدث الناس على قدر عقولهم وما يدركون ويفهمون، حينئذ تعتقد لكن لا يلزمك التصريح، لأن التصريح هذا يعتبر وإن كان قد يكون جزءا من الولاء والبراء، لكنه فيما يتعلق بديار المسلمين وكذلك حتى من كان في دار حرب. ولذلك قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات، قال ابن عباس التقية تكون باللسان، فيظهر لهم بلسانه أنه موافق وهو في الباطن مخالف. إذن الاعتقاد لازم لكن التصريح هذا بحسبه، لأنه من قبيل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مرده إلى القاعدة وهي مصالح والمفاسد، فينظر فيه بحسبه. قال هنا من عاداهم ولم يكفرهم، إذن حصلت العداوة وقد يكون أبغضهم بقلبه، لكن البغض الذي يتعلق بالكفر يختلف عن البغض الذي يتعلق بمسلم قد عصى، فرق بين مسألتين. قال ومنهم، هذا الرابع من المخالفين، منهم من لم يحب التوحيد، ما أحبه ولم يبغضه، يعني منزل بين المنزلة، لا حب ولا عادي، موحد غير موحد ما يعنيني، مثل بعض الناس الآن وش دخلك، كفار مسلمون ماذا يعنيك. قال إذن هذا النوع الرابع من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. ومنهم هذا النوع الخامس من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، كفر من؟ أهل التوحيد، لم يكفر من؟ لو كفرهم وزعم أنه كيف يأتي هذا التعبير؟ كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين، كيف يكون مسبة للصالحين؟ الذي هو ماذا؟ التكفير. فكفر من كفر المشركين، موجود هذا، من كفر من يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم قال أنت طعنت في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فكفرك. هذا النوع الخامس. ومنهم السادس من لم يبغض الشرك ولم يحبه، ومنهم أو النوع السابع من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ما عرف حقيقة الشرك، ما يدري ما معنى الشرك، لا أدري، ما معنى التوحيد، لا أدري، هذا ليس بمسلم. قال ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره، ومنهم أو الثامن من لم يعرف الشرك ولم ينكره، هذا السابع، ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره، هذا الثامن. يعني عدم العلم بالتوحيد هذا نافل للأصل، عدم العلم بالشرك هذا نافل للأصل، لأنه يترتب عليه مفسدة إذا لم تعلم حقيقة التوحيد، ما عرفت الشرك، وإذا ما عرفت الشرك ما كفرت بالطاغوت. تبي هذه متلازمة، بل هي مضمون، ليس التلازم خارج عن مدلول اللفظ، لا، بل هو معناه. إذا ما عرفت معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا قد يدندن حولها من يدندن، لكن عند التنزيل هنا يقع النزاع. وكذلك إذا عرفت أو لم تعرف حقيقة الشرك كيف تتقيه، دخل معك ماذا؟ التوحيد والشرك، خلط بينهما. وإذا خلط بينهما ولم يميز بين النوعين، حينئذ حكم بالشرك على الموحد، وحكم بالتوحيد على المشرك. ولذلك تجد هؤلاء الآن يحكمون بالتوحيد على المشركين، عباد القبور مشركون بالإجماع، لا خلاف فيه بين أهل العلم. حينئذ إذا حكم عليهم بماذا؟ بالتوحيد. هذا عرفت شرك، ما عرف الشرك. إذا انتبه لهذا. تاسع، قال ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد لكن لم يعرف قدره، يعني من أهل التوحيد مثل بعض طلبة العلم الآن الموحدون، يعرف التوحيد لكنه ما عرف قدر التوحيد، ولم يبغض من تركه ولم يكفرهم. ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم، هذا العاشر. وكلها سيشرحها شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال وهؤلاء الأنواع العشرة، هؤلاء المخالفون عشرة، وكلهم ليسوا مسلمين. أنواع العشرة هؤلاء كلهم مخالفون في الأصل، لأنك إذا قررت أن دين الإسلام قائم على هذين الأصلين معناه ماذا؟ من لم يتحقق بمن لم يحقق الأصلين فليس بمسلم، والمخالف معناه ماذا؟ لم يأتي بالأصلين أو لم يأتي بواحد منهما أو تخلف وصف من أوصاف الأصلين. يعني العشرة هؤلاء يمكن أن تجمعهم في ثلاثة، إما أنهم لم يحققوا الأصلين أو حققوا أحد الأصلين أو حققوا الأصلين لكن بقي بعض الأوصاف، وكل منهم حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.